إن كانتا مكشوفتين، وعلى قراءة الجر فيها مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخف. السادس عشر الأمر بالترتيب في الوضوء، لأن الله تعالى ذكرها مرتبة، ولأنه أدخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين، ولا يعلم ذلك فائدة غير الترتيب. السابع عشر أن الترتيب مخصوص بالأعضاء أربعة المسميات في هذه الآية، أما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه أو بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين فإن ذلك غير واجب، بل يستحب تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين، وتقديم مسح الرأس على مسح الأذنين. الثامن عشر الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة لتوجد صورة المأمور به. التاسع عشر الأمر بالغسل من الجنابة. العشرون أنه يجب تعميم الغسل للبدن لأن الله أضاف التطهر للبدن ولم يخصص بشيء دون شيء. الحادي والعشرون الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة. الثاني والعشرون أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، ويكفي منهما عليه أن ينوي ثم يعمم بدنه لأن الله لم يذكر إلا تطهر ولم يذكر أنه يعيد الوضوء. الثالث والعشرون أن الجنب يصدق على من أنزل المني يقظة أو مناما أو جامع ولو لم ينزل. الرابع والعشرون أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا فإنه لا غسل عليه لأنه لم تتحقق منه الجنابة. الخامس والعشرون ذكر منة الله تعالى على العباد مشروعية التيمم. السادس والعشرون أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء فيجوز له التيمم. السادس والعشرون أن من جملة أسباب جوازه السفر والإتيان من البول والغائط إذا علم الماء، فالمرض يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر به، وباقيها يجوزه العدم للماء ولو كان في الحضر. السابع والعشرون أن خرج من السبيلين من بول وغائط ينقض الوضوء. الثاني والعشرون استدل بها من قال لا ينقض الوضوء إلا هذان الأمران، فلا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره. التاسع والعشرون استحباب التكنية عما يستقدر التلفظ به لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. الثلاثون أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء. الحادي والثلاثون اشتراط عدم الماء لصحة التيمم. الثاني والثلاثون أن مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيمم لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء. الثالث والثلاثون أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماء فإنه يلزمه طلبه في رحلة وفيما قرب منه، لأنه لا يقال لم يجد لمن لم يطلب. الرابع والثلاثون أن من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته فإنه يلزمه استعماله ثم يتيمم بعد ذلك. الخامس والثلاثون أن الماء متغير بالطاهرات يقدم على التيمم أي يكون طهورا، لأن الماء متغير ماء فيدخل في قوله فلم تجدوا ماء. السادس والثلاثون أنه لا بد من نية التيمم لقوله فتيمموا أي اقصدوا. السابع والثلاثون أنه يكفي التيمم لكل ما تصاعد على وجه أرض من تراب وغيره، فيكون على هذا قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه إما إلا بالتغليب، أو أن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين، وإما أن يكون إرشادا للأفضل وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فيه فهو أولى. الثامن والثلاثون أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس لأنه لا يكون طيبا بل خبيثا. التاسع والثلاثون أنه يمسح بالتيمم الوجه واليدان فقط دون بقية أعضاء. الأربعون أن قوله بوجوهكم شامل لجميع الوجه وأن يعمه بالمسح، إلا أنه معفو عن إدخال التراب في الفم والأنف وفيما تحت الشعور ولو خفيفة. الحادي والأربعون أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط لأن اليدين عند إطلاق كذلك، فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده الله بذلك كما قيده في الوضوء. الثاني والأربعون أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلها، الحدث الأكبر وأصغر بل ونجاسة البدن، لأن الله جعلها بدلا عن طهرة الماء وأطلق في الآية فلم يقيد. وقد يقال أن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم لأن السياق في الأحداث وهو قول جمهور العلماء. الثالث والأربعون أن محل التيمم في الحدث الأصغر وأكبر واحد وهو الوجه واليدان. الرابع والأربعون أنه لو نوى من عليه حدثان التيمم عنهما فإنه يجزئ أخذا من عموم الآية وإطلاقها. الخامس والأربعون أنه يكفي المسح بأي شيء كان بيده أو غيرها لأن الله قال فامسحوا ولم يذكر الممسوح به فدل على جوازه بكل شيء. السادس والأربعون اشتراط الترتيب في طهارة التيمم كما يشترط ذلك في الوضوء ولأن الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين. السابع والأربعون أن الله تعالى فيما شرعه لنا من أحكام لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسر إنما هو رحمة منه بعباده ليطهرهم وليتم نعمته عليهم. وهذا هو الثامن والأربعون أن طهارة الماء الظاهر بالماء والتراب تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح. التاسع والأربعون أن طهارة التيمم وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة تدرك بالحس والمشاهدة فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى. الخمسون أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحكم والأسرار في شرائع الله في الطهارة وغيرها ليزداد معرفة وعلما ويزداد شكرا لله ومحبة له على ما شرع من أحكام التي توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.